Book 2 14 14 14 كوريز الألوان الألوان النيفي إي برانكا الثلج أبيض الثلج أبيض. O sol é amarelo. الشمس صفراء. الشمس صفراء. A laranja é de cor de laranja. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. A cereja é vermelha. الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. O céu é azul. السماء زرقاء. السماء زرقاء. A relva é verde. العشب أخضر. العشب أخضر. A terra é marrom. A turba bonia. A turba bonia. A nuvem é cinzenta. A sahaba ramadia. A sahab ramadia. Os pneus são pretos. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. De que cor é a neve? Branca. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. De que cor é o sol? Amarelo. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. De que cor é a laranja? Cor de laranja. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. De que cor é a cereja? Vermelha. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. De que cor é o céu? Azul. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. De que cor é a relva? Verde. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. De que cor é a terra? Marrom. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. De que cor é a nuvem? Cinzenta. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. De que cor são os pneus? Pretos. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.